خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فدل هذا الحديث أيها المؤمنون على أن الأعياد الشرعية منحصرة في هذين اليومين، وأن ما سواهما لا يدخل في جملة الأعياد الشرعية كالأعياد الشركية أو الأعياد البدعية أو الأعياد الكفرية التي يقلد فيها أصحاب أو يقلد فيها ضعفاء الحصانة العقدية النصارى ومن كان على شكلتهم. فالمواسم والأعياد كما قال العلماء شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع لا الابتداع، وأعياد الزمان كما بينها العلماء على ثلاثة أنواع، أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يأتي له ذكر عند السلف ولم يجري فيه ما يجب تعظيمه كالخميس الأول من رجب وليلة تلك الجمعة التي يسمونها الرغائب وليلة النصف من شعبان. الثاني ما جرى فيه حادثة كما يجري في غيره لكن من دون أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا عرف عن السلف أنهم كانوا يحتفلون به ويعظمونه كالاحتفال بليلة الإسراء أو الاحتفال بليلة المولد. وأما الأمر الثالث أو النوع الثالث من الأعياد هو ما عظمته هذه الشريعة وشرعت للمسلمين الاحتفال به والقيام به وتخصيصه ببعض الطاعات والعبادات كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيد والعشر الأخير من رمضان والعشر الأولى من ذي الحجة وما إلى ذلك من الأوقات الشريفة والأزمنة الفاضلة. أيها المؤمنون إن شهر رمضان كما تعلمون قد انقضى، وإنه لشاهد علينا بما أودعناه من الأعمال، ولا ندري أن يدركنا رمضان آخر أم لا يدركنا، ولا يدري أحدنا أربه راض عنه أم هو ساخط. فليس الشأن في من صام شهره وقام ليلة وختم كتاب الله ختمات، وإنما الشأن في من كتب له القبول وكان في عداد العتقاء من النار. فمن هذا الرجل، فمن هذا السعيد الذي نهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. السعيد منا عباد الله والموفق منا هو من اقتطع لنفسه حظا من التوبة والعمل الصالح يرتقي بها إلى مصافي عباد الله الذين استقاموا على طريقته وعلى نهجه. والشقي هو من استرسل في نومه وسباته وإعراضه عن داعي الله حتى يتخطفه الموت وهو يتمنى على الله الأماني. إن أعظم درس نخرج به من مدرسة رمضان لنستقبل به ما تبقى من شهور السنة ومن أعوام أعمارنا وفتن هذا الزمان أن نبقى ثابتين على العهد والميثاق الذي قطعناه مع خالق السماوات والأرض المتمثل في عبادته جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحافظ إلى حد كبير على سمتنا وهدينا الذي كنا عليه في رمضان من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن وإحسان وصدقات وبعد عن فحش القول والعمل، مترصمين خطى من سبقنا من عباد الله الصالحين، متمسكين بهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى سبحانه وتعالى في دعائنا أن يثبتنا على دينه وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته. عباد الله، أيها المسلمون، من كان منع نفسه في شهر رمضان من الحرام فليمنحها بعده من الشهور والأعوام، فإن إله الشهور واحد، وهو سبحانه وتعالى على مدى الأزمنة مطلع عليكم وشاهد، ولن يصل العبد إلى هذا المبتغى إلا إذا كان مجاهدا لنفسه وهواه، مراقبا لخالقه ومولاه، ملتبسا لمحابه ورضوانه سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو الذي يقبل على ما أمره الله سبحانه وتعالى على الدوام. المؤمن هو الذي عرف قدر ذلك الشهر العظيم الذي أكرمه الله عز وجل فيه بالطاعات، الذي هو شهر رمضان، فقام به أحسن قيام وأدى ما عليه فيه على الكمال والتمام، وإن كان في أدائه لما أمره الله عز وجل من التقصير والتفريط ما لا يسلم منه أحد. كل هذا من أجل أن يفوز العبد بجائزة الحق تبارك وتعالى، ألا وهي تقواه، مخافته جل وعلا، وقد أشار الله عز وجل إليها مبينا أن حكمة الصيام، بل حكمة كل العبادات، هي تقواه جل وعلا ومخافته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا كنز ولا نفع ولا فائدة ولا رأس مال أعظم وأغلى من تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه التقوى عباد الله التي هي ثمرة كل عبادة يقوم بها الإنسان، ونتيجة لكل جهد وعمل صالح، ومبتغى لكل مطلوب، هي الزاد التي ينجو به الإنسان في هذه الدنيا، وهي الزاد التي يلقى بها مولاه جل وعلا في الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرى، وعند الله للأتقى مزيد. تقوى الله عباد الله هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، فاحفظوا وصية الله عز وجل في عباده ولا تضيعوها، فتضيع منكم الغنيمة وتلحقكم القطيعة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن كفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. التقوى عباد الله هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصاياه وفي مجالسه، حين يذكرهم، حين وعظهم تلك الموعظة البليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع على حد تعبير الصحابي الجليل، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. التقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهو واقف بعرفة في حجة الوداع في ذلك اليوم المشهود والحشد المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو أبرد بريدا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا. لما ذهب معاذ بن جبل إلى اليمن قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، ودعا له بخير. ومن جملة دعائه أن دعا الله عز وجل له أن يحقق له التقوى، فقال له زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. التقوى عباد الله جاءت في كلام السلف كثيرا في مكاتبتهم وفي مخاطبتهم وفي وصاياهم لأبنائهم وعند الوفاة. هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقول لابنه عبد الله بن عمر إني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكان الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخطب في الناس، وكثيرا ما كان يقول لهم أما بعد فاتقوا الله، فاتقوا الله، واثنوا على الله بما هو أهله، وأخلطوا الرغبة بالرهبة، واجمعوا الإلحاح بالمسألة، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما أدركته الوفاة عاهد إلى عمر بن الخطاب فدعاه، فكان أوصاه بوصية، وأول ما وصاه به أن قال له اتق الله يا عمر. وهذا علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه استعمل رجلا على سرية فقال له كلمة عظيمة، إني أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك من دونه، وهو الذي يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي إلى رجل يقول له أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا يحب غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، أعاننا الله أو جعلنا الله وإياك من المتقين. وقال رجل ليونس بن عبيد رحمه الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله والإحسان فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل وقد أراد الحج أوصني، فقال اتق الله، فمن اتق الله فمن اتق الله فلا وحشة عليه. وقيل لرجل عند الوفاة ما توصين به؟ قال أوصيكم بخواتم سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل من السلف إلى زميل له قال له إني أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسررت وأجمل ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، كتب الله لنا ولك أجرها وأعاننا وإياك عليها. وكلام السلف في وصاياهم بتقوى الله سبحانه وتعالى لا يكاد ينحصر ولا يمكن أن يعد أو أن يحاط به. والمقصود عباد الله أنه يجب علينا أن نستفرغ الجهد وأن نمضي هذه الأعمار وأن نعمر هذه الأوقات التي وهبنا الله عز وجل إياها بتحقيق هذه التقوى بقدر المستطاع، فإن من لم يخف الله عز وجل ما حقق شيئا مما أمره الله تبارك وتعالى. فلا يؤدي الإنسان عبادة ولا يمر به زمان ولا ينتقل إلى مكان، بل ولا يقوم ولا يقعد ولا ينام ولا يستيقظ إلا بزاد من التقوى، إلا بزاد من مخافة الله عز وجل. التقوى كما عرفها العلماء أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، فإننا لا ندري والله عباد الله متى يكون رحيلنا عن هذه الدنيا، أفي الصباح أفي المساء، أفي الليل أم في النهار، في حالة الصحة أو في حالة المرض. تزود من التقوى فإنك راحل، واعلم بأن الموت لا شك نازل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا إنما الدنيا كمنزل راكب، أناخ عشيا وهو في الصبح راحل. أيها المسلمون، إن عبادة الله عز وجل لا تنتهي بانقضاء شهر رمضان. عبادة الله سبحانه وتعالى لا تحد بوقت، وليس لها نهاية إلا بالموت. يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. ويقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ليس هناك عبادة، ليس هناك فراغ من عبادة أيها المؤمنون على وجه الإطلاق، وإنما هو فراغ من أداء عبادة معينة خصت بوقت معين. وإلا فالمؤمن لا ينتهي من عبادة حتى يدخل في أخرى، لا ينتهي من عبادة حتى يدخل في أخرى، بل إن علامة قبول طاعته أن يصلها بطاعة أخرى. فمن انتهى شهر الصيام والقيام حتى فتح الله عز وجل لنا أبواب الحج إلى البيت الحرام، فكما أن من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك من أتى ذلك البيت فحج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا عباد الله من ثمرات العبادة وأثرها على المسلم، لا تترك فيه درنا المعاصي ونتنا الذنوب حتى تأتي العبادة الأخرى فتطهر قلبه وتذهب وتزيل بقايا أو ما تخلف منها في قلبه، سواء كان في جنس العبادة التي كان عليها أو انتقل إلى غيرها. تجدد له العبادة الثانية الإقبال، روح الإقبال والتشوف للطاعات والتلهف عليها. أيها المسلمون، إن المسلم حينما يؤدي عبادة من العبادات ويوفقه الله سبحانه وتعالى للقيام بها، يرى أن من أعظم نعم الله عز وجل هو أنه إذا وفقه إلى أداء طاعة في وقت مناسب لها هيأه بعد ذلك لطاعة أخرى. إذا كان من الموفقين هيأه لطاعة أخرى يقبل عليها، يجدد فيها الإيمان ويصل تلك الطاعة بالطاعة حتى لا ينقطع اتصاله برب الأرباب سبحانه وتعالى. وهكذا المسلم عباد الله في كل ما يأتيه من العبادات. وأنت أيها الصائم قد فرغت من عبادة الصيام، أمرك ربك سبحانه وتعالى ألا تنسى ذكره وشكره، ولهذا قال تعالى في نهاية فرض الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا شرع للصائم التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صبيحته وقبل الصلاة أن يكبر الله سبحانه وتعالى سائرا وقاعدا وحيثما تواجد أو حل أو ارتحل، سرا وعلانية وفي كل الأحوال، حتى إذا أتى المصلى وشرع في عبادة عظيمة يجتمع فيها أهل الإسلام يصلون صلاة العيد ويستمعون للذكر ودعوات المسلمين. والله إنها لنعمة عظيمة. وحين يفرغ المسلم أيضا من الصلاة الواجبة يأمره الله سبحانه وتعالى بالدخول في ذكره وشكره سبحانه وتعالى، مع أن الصلاة التي كان فيها هي روح الذكر ولبه وعنوانه، وأقم الصلاة لذكري، ومع ذلك يقال للمصلي الذي ينتهي من الصلاة فإذا قضيتم الصلاة، والمراد بالصلاة هنا صلاة الخوف، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحين يفرغ المسلم من أداء صلاة الجمعة، لما يفرغ من أداء صلاة الجمعة يأمره ربه سبحانه وتعالى بذكره، مع أنه كان في صلاة والعهد قريب، فبعد أمره بالانتشار في الأرض طلبا للرزق وسعيا في ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى، يأمره الله سبحانه وتعالى بذكره ترغيبا وتذكيرا حتى لا ينسى ذكر ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المسلم الذي يوفق لأداء مناسك الحج حين يفرغ من عبادة الحج وما فيه من ذكر وعبادة ودعاء وقرب من الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره، حتى لا ينسى ربه يأمره الله عز وجل بذكره وشكره ثانية، تنبيها له على عدم التشبه بالمشركين الذين كانوا إذا قضوا مناسكهم ذكروا مفاخر آبائهم وأجدادهم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك ودلهم إلى ما فيه الخير، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يذكر ربه في كل حال، وهو عليه الصلاة والسلام المقيم على ذكر الله في غالب الأحوال، ومع ذلك قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأنت أيها المسلم قد تؤدي الصلاة المكتوبة، وإذا أنهيت أمرت بالاستغفار، وأمرت بذكر الله عز وجل، وأمرت بشكر الله تبارك وتعالى. كل هذا عباد الله فيه دلالة على أن المسلم لا يخرج من طاعة إلا إذا دخل في طاعة، وأن العهد ينبغي أن يبقى مع الله سبحانه وتعالى إذا أراد العبد لنفسه الخاتمة الحسنى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا من الإيمان والتقوى ما يجعلنا أوفياء لهذا العهد، قائمين بميثاقه سبحانه وتعالى إلى أن يتوفانا جل وعلا، لأننا ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن كل عبادة يوفق المسلم لأدائها، قولية كانت أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، في هذا العمر الذي وهبه الله عز وجل إياه من حين بلوغه إلى يوم خروجه من هذه الدنيا، إنما هو لأجل نيل رضا الله عز وجل حتى يحبه الله عز وجل وينادي أهل السماء بأن يحبوه، وينادى أهل الأرض حتى يكتب له القبول في الأرض بعد أن أحبه جبريل عليه الصلاة والسلام. يحبه الله عز وجل إذا أطاع ربه خالصا مخلصا راجيا ربه طامعا في رحمته، فربه سبحانه وتعالى يكرمه ويجزيه خير الجزاء، يمتعه في هذه الدنيا بالعيش الهنيء والحياة المطمئنة، ويوم القيامة يدخله جنته دار النعيم والمقام الأمين، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة هي دار الكرامة أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين، جنة مفتحة أبوابها يدخل منها عباده الطائعون الموفقون للعمل الصالح والدائم، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أبواب الجنة ثمانية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أبواب النار سبعة، ومن لم يدخل ولا يدخل أحد أبواب الجنة في الآخرة إلا إذا دخل من أبوابها في هذه الدنيا بما يوفق إليه من أعمال صالحة وعبادات خالصة يؤديها باستمرار وعلى الدوام، يؤديها باستمرار وعلى الدوام. هذه الأبواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه منها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية أبواب منها باب يقال له الريان أو يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد غيرهم، وهناك باب للمكثرين من الصلاة، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة. وللجنة ثمانية أبواب، باب لأهل الصلاة، باب للصلاة يدعى له أهل الصلاة، وباب للصدقة يدعى لها أهل الصدقة، وباب للجهاد يدعى لها أهل الجهاد، وباب لأهل الصيام أو باب للصيام يدعى له أهل الصيام، ومنها باب في الجنة على الأيمن خص بمن لا حساب له من هذه الأمة المرحومة الذين يدخلون الجنة بغير حساب، من باب في الجنة على اليمين كما جاء في حديث الشفاعة الطويل يقول الله سبحانه وتعالى يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، ثم هم شركاء الناس في الأبواب الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 70,000 من هذه الأمة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما إذا رقوا لغيرهم فهذا جائز بل هو من الإعانة على الخير، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من أبواب الجنة عباد الله باب هو لأهل الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة والحديث في الترمذي ألا أدلك على أبواب من أبواب الجنة، فقال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. باب من الجنة هو باب لأهل البر بوالديهم الذين يطيعون والديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال العلماء: أوسط باب الجنة أي أعلاها وأفضلها. ومن الأعمال التي هي من أعظم أعمال البر قد ينالها المسلم بأقل جهد وأيسر كلفة إذا هو وفق لمثل هذا العمل. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وأسبغ الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والمقصود من كل هذا عباد الله، المقصود من كل هذا أنه من لم يدخل جنة الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة. فالعبد المقبل على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى يجد من القرب من الله عز وجل والأنس به والرغبة فيه والإقبال عليه ما لا يجده في غير أمر من أمور دنياه. عباد الله، لقد ألفنا في رمضان الذي كان يحزن لفراقه المتقون ويئنون لانتهائه، ألفنا في رمضان أعمال كثيرة صالحة، من التبكير إلى المسجد وطول المكث فيه والمحافظة على السنن الرواتب وملازمة القرآن تلاوة واستماعا. هذا اللسان لا يزال رطبا بأنواع الذكر والدعاء، هذه اليد التي لا زالت ندية وسخية بما عندها من المعروف والجود، هذه القلوب السليمة من البغضاء والشحناء والعداوة، حافظوا عليها عباد الله، استمروا في هذه الطاعة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يتحسرون ويبكون أنهم يستحون من الله أن يكون يومهم مثل حالهم بالأمس. قال ابن رجب معلقا على هذا الكلام: لأنهم كانوا لا يرضون أن يأتي عليهم يوم لا يزددون فيه خيرا، وكانوا يستحيون من الله عز وجل من فقد ذلك ويرون أن هذا خسرانا مبينا. فعلينا عباد الله بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرزقنا طريق أهل الاستقامة وأن يوفقنا لطاعته والثبات على دينه. فإن من شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته وتوفيقه المحافظة على عهده وميثاقه وعبوديته تبارك وتعالى والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يسر من الأعمال والطاعات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الغبن عن إخواننا المسلمين المتواجدين في أنحاء المعمورة، أن يرزق أرضهم وأن يحل بها الأمن والأمان والسلام والسلامة، وأن يوفق أمة الإسلام لتجتمع على هذا الدين العظيم الذي به عزهم وسعادتهم ومجدهم. نسأل الله تعالى الكريم أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. أيها المؤمنون، لا بد على كل واحد منا أن يعقد العزم على أن يبقى وفيا لله سبحانه وتعالى على ما كان عليه من السمت والهدي الصالح في شهر رمضان. نسأل الله تعالى الكريم أن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير وصلاح العباد والبلاد، وأن يهيئ الله عز وجل لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا